وأجمل ذكرها نظما شيخ شيوخنا سعد بن حمد ابن عتيق، فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها، وزيد ثامنها الكفران منك بما، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَا، سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَا. أنشدنيهما عنه تلميذاه محمد بن أحمد ابن سعيد وعبد الله ابن فالح رحمهما الله تعالى. وتفصيل هذه الشروط المذكورة في البيتين هو الوارد في قول المصنف: أحدها العلم المنافي للجهل، فتكون شهادته أن لا إله إلا الله عن علم لا عن جهل، والمراد بالعلم إدراك ما جاء في الشرع عنها، إدراك ما جاء في الشرع عنها من بيان معناها، من بيان معناها. فلا يراد إدراك كل شيء جاء في الشرع عنها، فلا يراد إدراك كل شيء جاء في الشرع عنها. وبلوغ تلك المرتبة مقام عظيم، لكن الذي يتعلق بالشرط هو إدراك معناها بما فيه من النفي والإثبات، بما فيه من النفي والإثبات. والمراد بالإدراك هنا هو وصول النفس إليها، وصول النفس إليها وحصوله عليها، هو وصول النفس إليها وحصوله عليها. وهذا يرجع إلى معنى الإدراك لغة، هذا يرجع إلى معنى الإدراك لغة، أنه بلوغ الغاية، أنه بلوغ الغاية في الشيء. ومنه قولهم: أدرك الغلام إذا احتلم، وأدركت الثمرة إذا نضجت. وليس المراد معنى الإدراك الذي يذكره علماء العقليات، وليس المراد معنى الإدراك الذي يذكره علماء العقليات. ثم قال المصنف: الثاني اليقين المنافي للشك. وأصل اليقين هو طمأنينة القلب والنفس واستقرار الأمر فيهما، طمأنينة القلب والنفس واستقرار الأمر فيهما. فاليقين أصله في لسان العرب ما سكن واطمأن، ما سكن واطمأن. ومنه قولهم: يقن الماء إذا استقر، ويقن الرجل إذا مات. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأن الميت إذا خرجت روحه منه استقر جسده فلم تكن فيه حركة. وهذا الاستقرار الذي ينجمع عليه القلب وتطمئن به النفس ينافي الشك، لأن حقيقة الشك ترجع إلى التداخل، لأن حقيقة الشك ترجع إلى التداخل الموجب للاضطراب، الموجب للاضطراب. فإن الشك يقع له تردد فإن الشاك يقع له تردد يضعف معه اليقين، يضعف معه اليقين. فإذا استحكم ذلك التردد وصار قلقا واضطربت النفس معه ارتفع إلى رتبة الريب، ارتفع إلى رتبة الريب التي تنافي ما يجب من اليقين، التي تنافي ما يجب من اليقين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم قال المصنف: الثالث القبول المنافي للرد. من اللطائف، لكن هذه ما تكتب بعد، اسمعوها. الشرط السابق الذي هو اليقين المنافي للشك، أذكر مرة قديما أني رأيت محلا للخياطة اسمه خياطة نسائية، اسمه خياط التوحيد، وأول مراتبه الشك، لأن يكتبون شك تطريز إلى آخرها. ثم قال المصنف: القبول الثالث القبول المنافي للرد. والمراد بالقبول الإذعان، والمراد بالقبول الإذعان. فيكون العبد مذعنا خاضعا لما تضمنته لا إله إلا الله من إفراد الله بالعبادة ونفيها عما سواه، وذلك ينافي ردها. فإن رد لا إله إلا الله لا يكون مذعنا خاضعا، بل هو مخالف مغالب. ثم ذكر الشرط الرابع فقال: الرابع الانقياد المنافي للترك. والمراد بالانقياد الامتثال، والمراد بالانقياد الامتثال، فهو يمتثل ما تقتضيه لا إله إلا الله، مباعدا بذلك ما ينافي انقياده من الترك، فيظهر عمله وتصديقه بلا إله إلا الله. ثم ذكر الشرط الخامس فقال: الخامس الإخلاص المنافي للشرك، بأن يكون المراد في قلبه واحدا. فحقيقة الإخلاص في لا إله إلا الله توحيد المراد، فحقيقة الإخلاص في لا إله إلا الله توحيد المراد، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الإخلاص مناف للشرك، لأن المشرك لا يوحد مراده، بل يكون في قلبه إرادة الله وإرادة غيره. ثم ذكر الشرط السادس وهو الصدق المنافي للكذب. وحقيقة الصدق فيها توحيد الإرادة، وحقيقة الصدق فيها توحيد الإرادة، لأن يجمع قلبه عليها، لأن يجمع قلبه عليها امتثالا وتصديقا، لأن يجمع قلبه عليها امتثالا وتصديقا. وهذا الجمع مباين حال أهل الكذب من المنافقين، مباين حال أهل الكذب من المنافقين الذين يزعمون إرادتهم الله عز وجل وهم كاذبون في ذلك، فإرادتهم مشوشة مضطربة مقسومة. وبما ذكرناه عن ابن القيم رحمه الله تعالى يتحرر لك الفرق بين الإخلاص والصدق. الإخلاص توحيد المراد، والصدق توحيد الإرادة. الإخلاص توحيد المراد، والصدق توحيد الإرادة. فالقاصد إليهما يتوجه إلى مراد واحد في إخلاصه، يتوجه إلى مراد واحد في إخلاصه، وإذا توجه إلى ذلك المراد جمع عليه إرادته، فلم يكن في إرادته منازعة لداع آخر يجيبه فيضعف سيره إلى ذلك المراد. ثم قال: السابع المحبة المنافية لعدمها، وهو البغض. فمن شروط لا إله إلا الله أن يحب العبد لا إله إلا الله مبغضا من أبغضها، وامتثال المحبة يخرج البغض من القلب. وحقيقة المحبة كمال تعلق القلب وإقباله، كمال تعلق القلب وإقباله، فيتعلق القلب تعلقا كاملا ويقبل على الله سبحانه وتعالى، وتنجذب الروح إليه دائرة مع تصديق خبره وامتثال طلبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.